نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، هل يجوز هذا؟ ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب، فقال أن الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلما غير ألا تزوج ابنك همزة قال إنا نفق من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما استأذن أم عائشة من الرضاع عليها قال إذني له فإنه عمك، فدل ذلك على أن الرضاع كالنسب. فإذا ثبت الرضاع البينه الشرعيه ففيه امراه قطه، لان رضعت المراه خمس رضعات يتفت الحولين ثبت حول الرضاع، خمس رضعات اكثر يتفت حول الحولين فان هزت الرضاع فتكون موضعه ام له ويكون اولاد طائفه له وابوها تكون جده له وامها تكون جده له وهكذا تعصب على نسب تعصب على الرضاع. لكن بعض الناس اجرى في هذه المسائل، فاذا كان اخو الصغير قد انتضع من امراه وكبير رضع منها فله ينكح ساقي الصغير لانه لم يتضع من امها انما انتضع ولا تتضع من امه. الحاصل اذا كان اخو الصغير رضع من امرأة صارت ولا إخوة للصغير ولا يحرمن على أخي الكبير من أجل المرأة، إذا رضع زيده أخي صغير من زينب وله إخوة كبار وزينب بنات فإنهن يكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل للرضيع، الرضيع يكون أحل لهن ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن ولا سنة فواتد يكون الكبار، لأن الكبار ما رضعوا من أمهن وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم فلا يحرم عليهم، ويحرم على الصغير على أخيه الصغير